أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون Yeah. فلا أقسم بمواقع النجوم فلا بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها من المقربين فراح ريحان فروح وريحان فروح وريحان فروح فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت نفس ما قدمت وأخرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك أي صورة ما ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لبرا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها كما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Thank you. كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الله العظيم الفاتح.